الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو الانتباه، واللي عنده سؤال يسأل. طبعا الكلام كله شرحناه أكثر من مرة، فلن نعيد قراءة فقط مراجعة حتى نصل للمكان اللي وصلنا إليه بالمنهج. كتاب الصلاة، المكتوبات أي المفروضات، المكتوبات خمس: الظهر وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير الشيء مثله سوى ضد استواء الشمس، وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب، يعني يبقى وقت العصر إلى الغروب. والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين، يعني قلنا صلاة العصر أو الصلوات لها عدة أوقات، في وقت حضيرة وهناك وقت اختيار وهناك وقت جواز وهناك وقت كراهة وهناك وقت حرمة. في صلاة العصر مثلا وقت الفضيلة هو الصلاة على وقتها، وقت الاختيار إلى أن يصير الظل مثلين، وقت الجواز إلى الاضطرار، الجواز بدون كراهة. فإذا صلت الشمس دخل وقت الكراهة، فإذا بقي زمن لا يتسع لأكثر من 4 ركعات دخل وقت الحرمة إذا أخره عن هذا الوقت. يعني إذا كانت الصلاة تحتاج 4 دقائق وأخر الصلاة إلى أن بقي من الوقت 3 دقائق دخل الآن في وقت الحرمة، يحرم عليه التأخير إلى هذا الوقت. والمغرب بالغروب، يعني يدخل وقت المغرب بالغروب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم. الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. نحن في المنهج الشيخ بسام زكريا الأنصاري ما كنا نتعرض للقديم والجديد، وإنما كنا نتكلم على القول الراجع في المذهب المفتى به عند جمهور أصحابنا الشافعيين، ما يتعرض للخلاف. الإمام النووي رحمه الله في المنهاج يتعرض لمسائل الخلاف، فيشير إلى اختلاف الأصحاب وإلى اختلاف أقوال الإمام وإلى اختلاف الأقوال بين المذهبين القديم والجديد، والفتوى دائما على المذهب الجديد إلا في 14 مسألة أو 17 مسألة الدليل فيها مع القديم. ولذلك رجح الأصحاب رضوان الله عليهم المذهب القديم، مع أن الشافعية قد تركه لأنه قد قال كما قال غيره من الفقهاء إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح عند أصحابنا الدليل الذي يرجح المذهب القديم فرجح القديم على الجديد. وهذه المسألة، مسألة وقت المغرب، من المسائل التي رجح فيها الأصحاب مذهب الشافعي القديم على مذهبه الجديد. مذهبه القديم أن وقت المغرب يبدأ بالغروب ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهو رأي جماهير الفقهاء. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، أو بالأحرى 7 ركعات كما نص عليه الشراح، ركعتان بين الأذان والإقامة وثلاث ركعات للفريضة وركعتان للسنة. المذهب الجديد الإمام الشافعي استدل له، طبعا مذهب الجديد اللي في مصر، جبريل عليه السلام لما نزل يعلم رسول الله أوقات الصلاة صلى به الصبح بغلس لما كان الدنيا غرام عند خروج الفجر الصادق، وصلى به الظهر عندما زالت الشمس عن كبد السماء، وصلى به العصر عندما صار ظل الشيء مثليه، وصلى به المغرب عندما غربت الشمس، وصلى به العشاء عندما غاب الشفق الأحمر، وجاء في اليوم الثاني فصلى به الصبح في الإسفار، وصلى به الظهر عندما كان ظل الشيء، عفوا العصر في المرة الأولى صلى عندما كان ظل الشيء مثله، صلى الظهر عندما صار ظل الشيء مثله، وصلى العصر عندما صار ظل الشيء مثليه، وصلى المغرب عندما غربت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال له ما بين هذين وقت. أي أن وقت الصبح يمتد من الفجر الصادق إلى الإسفار، ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلا أنه في المغرب صلى به في اليومين في وقت واحد. فاستدل الشافعي رحمه الله تعالى للجديد بأن وقت المغرب ضيق، وقت المغرب ضيق، ما يمتد كوقت الظهر وقت الصبح وقت العصر وقت العشاء. ولذلك أفتى بأن وقت المغرب هو زمن لا يتسع لأكثر من ستر عورة وطهارة وأذان وإقامة وصلاة سبع ركعات. إلا أن مذهبه القديم أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وذلك بما في حديث مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق. هذا دليل المذهب القديم. لا ندري هل استدل الشافعي بهذا الحديث على المذهب القديم أم لم يستدل به. كتاب الحجة اللي أملاه الإمام الشافعي في بغداد وفيه مذهبه القديم لم يصل إلينا، ولا يكاد يجد الإنسان نقول عنه، وهو من أعظم الكتب التي صنفها الشافعي. يقول إمام المحدثين ابن خزيمة للشافعي كتاب اسمه الحجة، ما ترك فيه حديثا برسول الله إلا وضمنه هذا الكتاب، والمراد بأحاديث الأحكام المتعلقة طبعا بأحكام الفقهية، ليس كل ما يتعلق بالحديث. فالأصحاب رجحوا هذه الرواية، الرواية الأولى نعم قالوا صحيحة، لكن ما فيها منع من امتداد الوقت بعد هذه الفترة اللي حدد الشافعي. نحن نعلم أن جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، ولكن ليشير إلى أن وقت المغرب ضيق، ولكي يبادر الناس إلى الإسراع بالصلاة حتى لا تفوتهم، وقت ضيق ساعة وثلث تقريبا، ولذلك صلى به في اليومين في وقت واحد. ولكن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله ليشرع للناس وقت العبادة، ليشرع لهم وقت العبادة، قالوا وقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر. ولذلك رجح الأصحاب رضوان الله عليهم مذهبه القديم على مذهبه الجديد في هذه المسألة، إلى أضاف إلى ذلك مسائل كثيرة متعددة في كتاب الطهارة، و ستأتي معنا كثير من المسائل إن شاء الله في بقية أبواب الفقه. ولذلك قال وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. طبعا خمس ركعات المغرب مع راتبته وركعتان بين الأذان والإقامة صار المجموع سبعة. نعم، ولو شرع الآن حيتكلم النووي على ترجيح القديم على الجديد. ولو شرع في الوقت ومد، إيش يعني ومد؟ طول الصلاة. شرع في الوقت، خلينا مع المذهب الجديد، شرع في الوقت وقرأ سورة البقرة مثلا وأطال حتى خرج الوقت المعهود، الوقت يتسع لسبع ركعات والأذان والإقامة وستة عشر، خلاص انتهى ولا كان في الصلاة، هل تعتبر صلاته أداء أم قضاء؟ تعتبر أداء. هل هو آثم؟ ليس آثما. ولو قلنا بأن وقت المغرب وقت ضيق، ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح. قلت القديم أظهر والله أعلم. هذا الإمام النووي رحمه الله لما اختصر المحرر للرافعي هذا الكتاب المنهاج، قلت لكم لما تكلمنا على المنهج، المنهج مختصر من المنهاج، المنهج اللي كنا نقرأه للشيخ الإسلام زكي الأنصاري مختصر هذا الكتاب، وهذا الكتاب المنهاج مختصر للمحرر للإمام الرافعي توفى عام 630 من الهجرة. فالإمام الرافعي رحمه الله ما نص على هذه الأمور، وربما ينص عليها ربما لا ينص عليها، ربما يرجح بعض الأمور الإمام النووي يرجح خلافها. ولذلك الإمام النووي يقول كل مسألة يستدركها على الرافعي يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. في المقدمة لو قرأنا المقدمة نجد إمام النووي يقول إذا خالف إمام الرافعي في مسألة من المسائل يذكر رأي الرافعي، يذكر رأي الرافعي، وبعد ذلك يقول قلت المذهب او الاظهر او الاصح كذا، مخالفا بذلك الامام الرابعي، حتى يعلمنا انه هذه المسألة استدرك بها الرابعي يقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم. لكننا سنجد في الكتاب كثير من المسائل يقول الامام النووي في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم، وليس فيها مخالفة للرافعي لانه سوف لا يذكر رأي الرافعي، فلماذا يقولها؟ قال الذي يقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم نوعان. نوع اول يستدرك به على الرافعي، يرد به على الرافعي، والنوع الثاني زيادات على الرافعي، يعني ليس تصحيحا لقول الرافعي او ليس ترجيحا بخلاف ما رجحه الرافعي، وانما هي زيادات يزيدها في الكتاب يحتاج اليها، اما بيان امر مجمل او توضيح امر او زيادة دعاء او يعني امر من الامور الهامة التي يحتاج الى الكتاب يزيدها النووي عن الرافعي حتى يبين لنا ان هذه المسألة ليست من كلام الرافعي يقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم. فكيف بدنا نعرف نحن انه هذه زيادة ولا مخالفة للرافعي؟ اذا ذكر رأي الرافعي اولا ثم ذكر خلافه يدلنا هذا على انه مخالفة، واذا لم يذكر رأي الرافعي وانما ذكر الكلام كله بعدين ذكر امور جديدة ما مرت معنا نعرف ان هذه زيادة. ولذلك في اول الكتاب امام النووي رحمه الله قال انه انا خالفت امام الرافعي في بعض الاماكن وقلت في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم. الشراح يقولون هذه المسائل التي خالف بها النووي الرافعي حوالي 50 مسألة. بعض الجهل يقول يا اخي في اكثر من 100 مسألة، اكثر من 150 مسألة يقول النووي في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم. كيف الشراح يقول انه عدد المسائل 50؟ هذا ناتج عن غفلتهم عن التمييز ما بين هذه الامور التي زادها النووي او استدرك بها على الرافعي خالفوا بها ما بين الامرين. نعم، فاذا عددنا الجميع لاول قلت وفي اخره والله اعلم كثير جدا، زيادة عن 50، ولكن التي خالف بها الرافعي حوالي 50. يقول في الجديد ينقضي بمرؤي قدري وضوئي وشكل عورتي بعدين قال وأذان يعني الأذان وبعدين هل أول شيء يتوضأ يستر عورته ويتوضأ من داخل الوقت لما يؤذن المغرب، نعم من بعد الوقت يعني زمن المغرب من بعد أذان من بعد غروب الشمس الزمن يمتد بحيث يتسع بهذه الأمور من بعد غروب الشمس يعني بعد الأذان. الأذان جزء من الزمن والإقامة جزء من الزمن، بس يعني إذا كان الوضوء قبل الأذان ما يهم. أنا عندي وقت متسع، أنا كنت متوضئ معناها زاد وقت عندي، ما كنت متوضئ عندي زمن يحتاجه الوضوء. قلت القديم وأظهر والله أعلم. وعلى مذهب الشافعي الجديد طيب انتهى الوقت، الوقت اللي بين المغرب والعشاء إيش هو؟ هل هو وقت مغرب أو وقت عشاء؟ قالوا هذا له وقت مغرب وله وقت عشاء، مش الوقت ما ليش شروق الشمس إلى أذان الظهر، هل هو وقت صبح؟ هل هو وقت الظهر؟ وقت ما في عبادة راتبة مفروضة. وكذلك الوقت ما بعد انتهاء الزمن المحدد لصلاة المغرب نقدر مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة، يبقى معنا ساعة، هذه الساعة زمن له تابع للمغرب وله تابع للعشاء، فرضي مثل صلاة مثل وقت ما بين الشروق إلى زوال الشمس. والعشاء يعني وقت العشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، هذا وقت الجواز بالاعتراف. والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل، وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، وفي قول نصفه يعني ألا تؤخر عن نصف الليل. فإذا قال النووي وفي قول يشير إلينا إلى أن هذا القول ضعيف، إذا قال وفي قول يعني هذا القول ضعيف، وذكر القول الراجح والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل. بعض الناس قال وفي قول لهم قول أن الوقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، لكن هذا الوقت هذا القول ضعيف. وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق، يعني يبدأ وقت الصبح بالفجر الصادق. تعلمون أن الفجر ينقسم إلى قسمين، فجر صادق وفجر كاذب. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس، والاختيار طبعا وقت الجواز، والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار. هذه المسائل كلها نحن ذاكرين وشافينا بالمنهج. قلت هذه قلت استدراك على الرفع ولا زيادة؟ زيادة. قلت يكره تسمية المغرب عشاء، هذه هو ما تعرض لها الرافعي. الإمام النووي زادها لأهميتها. وشوف الأمانة العلمية حتى ما يوهم الناس أن هذا الكلام كلام الرافعي يقول في أوله قلت وفي آخره، والله أعلم. وما معنى نحن في شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كل مسألة يقول وهذه من زيادتي وهذه أمانة علمية حتى ما ينسب هذا القول للنووي، لأنه ما يجوز أن ينسب لرجل قولا لم يقله. فأمان العلمية عندهم كانت أن كل كلمة يقولون هذا من قولي ومن كلام غيره يقول هذا من كلام غيري. قلت يكره تسمية المغرب عشاء، كان يسمي المغرب العشاء الأولى والعشاء العشاء الآخرة. قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي العشاء، وفي مسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. فيكره تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء. الأول كراهة المغرب أن تسمى عشاء عند حديث البخاري، والثاني بحديث مسلم. ويكره النوم قبلها. قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها، يكره النوم قبل صلاة العشاء خشية أن تفوته. إذا واحد نومه ثقيل هذا يمكن تفوت صلاة العشاء، ينام قبل العشاء يستيقظ بعد الشمس وبعد الفجر، لأنه لما استيقظ على صلاة العشاء ما يستيقظ على صلاة الفجر. والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير، ذكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في خير، والله أعلم. الخير هذا إما أن يكون عبادة أو مؤانسة الضيف أو ذكر أو الكلام في شؤون المسلمين وأمورهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه كدرسنا هذا إن شاء الله إذا صحت النية، ولناس ضيف وزوجة. نعم نعم صلينا العشاء، لا هذا بعد العشاء، الكلام بعدها يكره النوم قبلها والكلام بعدها إلا في خير، والله أعلم. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت. وفي قول تأخير العشاء أفضل، وفي قول تأخير العشاء أفضل. ليش؟ لخبر الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، كان يستحب أن يؤخر العشاء، ولكن الفقهاء قالوا جمعوا بين بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء قال بأن نحن نجمع ما بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء إلى، طبعا التأخير قلنا وقت الاختيار ألا يؤخر زيادة عن ثلث الليل. فبعض الفقهاء قالوا بأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ولذلك المستحب أن تصلي العشاء في وقتها، وهذا رأي جماهير الفقهاء وهو الذي أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا عملا، يكاد يكون متفقا عليه. ما يعني بالإجماع الإجماع الشرعي، لا يعني الاتفاق العام الشائع الزائع، يكاد يكون متفقا عليه بين الناس جميعا على مر العصور وكر الدهور أن صلاة العشاء تصلى في وقتها. ولكن بعض أصحابنا مع أنهم يصلونها في وقتها يقولون لا مانع من تأخيرها إلى ثلث الليل، وزاد بعضهم فقال الأفضل تأخيرها. الأفضل تأخيرها ليش؟ بما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، ولكن هذا القول ضعيف. ليش؟ قال لأن الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عرف في كل أحواله في حله وترحاله أنه كان يصلي العشاء لوقتها، وقال إنها أفضل الأعمال أي الصلاة على وقتها. طيب ماذا نعمل بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث المراد به أنه كان يستحب تأخير الصلاة لما تكون في حاجة، لما تكون في مصلحة، ما في مانع عند ذلك تؤخر الصلاة في مصلحة يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يقطع الجلسة أو بدلا من أن يخلل عمله بالصلاة كان يؤخرها إلى ثلث الليل. ويقول الذين يجمعون ما بين الأحاديث الأولى وهذه يقول نحن أيضا نقول بموجب هذا إذا كانت هناك مصلحة فما في مانع أو في هذه الحالة نؤخر الصلاة إلى ثلث الليل. وبعض الفقهاء جمع بينها جمعا آخر، اجتمع بالأحاديث هذه الصلاة على وقتها أفضل العبادة أو الأعمال الصلاة في وقتها، وكان رسول الله يستحب تأخير الصلاة صلاة العشاء، جمعوا بينها قالوا إذا خاف النوم، إذا خاف النوم يعني أن تغلبه عيناه وينام فأفضل أن يصلي الصلاة على وقتها، وإذا كان يعلم أنه يبقى مستيقظا ولا تغلبه عيناه وتفوت الصلاة عند ذلك يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل، إلى يعني آخر حد وثلث الليل. نعم لا مع الجماعة، هذا كلام كله على جماعة كان الصلاة، أنا ما نتكلم على صلاة الإنسان، أنا أحكام الصلاة نتكلم، نحن مجتمعين المتبع المعروف هو الصلاة على وقتها لا شك في هذا، وإنما تذكر أقوال الفقهاء حتى إذا رأى الإنسان قولا لفقيه من هذا القبيل يعرف أين أتى به. إن عندما يقرأ الإنسان كتابا لفقيه رأيه أن الصلاة تؤخر تأخير صلاة العشاء أفضل من تقديمها والإسراع بها ما ننكر عليه، لما ورد في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء. نحن نقول إن هذا القول ضعيف ما في مانع، ونجمع ما بين الأقوال، ولكن إذا وجدنا إنسانا قال هذا القول ما ننكر عليه، نعرف ما هو مصدره، من أين أتى بهذا القول ومن أين أتى بهذا الحكم الشرعي. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيض جهنم. ولكن هل يندب الإبراد مطلقا سواء كانت البلاد حارة أم باردة، وسواء كان الإنسان ساكن في المسجد أو قريب من المسجد أو بعيد عنه؟ قال لا، في ضوابط. قال والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، أما إذا كان بيته قريبا من المسجد فلا يندب له الإبراد بل يصلي الصلاة على وقتها. وضابط الإبراد إلى متى يتأخر الصلاة؟ قال إلى أن يصير للجدران ظل يستطيع الإنسان أن يسير به حتى يصل إلى المسجد. فإذا صار للجدران ظل يقي الإنسان شدة الحر عند ذلك يقيم الصلاة ويصل. وطبعا الأذان يؤذن للصلاة في وقتها. ومن وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارج الوقت فهل تعتبر صلاته أداء أم تعتبر قضاء؟ كان نائم وأراد أن يستيقظ، أراد أن يصلي العصر، كبر فغربت الشمس، دخل في الصلاة فغربت الشمس، هل تعتبر صلاته أداء أم قضاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبناء على ذلك إذا صلى ركعة، والمراد بالركعة ليس الركعة التي يدركها المسبوق حينما يدخل إلى المسجد والإمام راكع، هناك إذا أدرك الإمام وهو راكع يعتبر مدركا للركعة، ولكن هنا المراد بالركعة الركعة كاملة بسجدتيها، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يدرك الركعة بسجدتيها، فإذا انتهى من السجدة الثانية وأشرقت الشمس، أشرقت الشمس عند ذلك يعتبر صلاته أداء، وإلا إذا كان بالركوع وأشرقت الشمس يعتبر صلاته قضاء. إذا كبر تكبيرة الإحرام وأشرقت الشمس يعتبر صلاته قضاء. والأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء. قال طبعا كما يقال في الصبح يقال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل سواء. طبعا قول الإمام النووي فالأصح إشارة إلى وقوع الخلاف أيضا، كل كلمة يقول فيها النووي الصحيح أو الأصح أو الظاهر أو الأظهر أو المشهور أو المذهب يشير بذلك إلى وجود الخلاف، وأنا ما أريد أن أتعرض للمسائل الخلافية، يكفينا أن نفهم أن هناك خلاف في المسألة، والأصح المفتى به هو الذي ينص عليه الإمام النووي رحمه الله. المذهب نفسه طبعا المذهب نفسه، وقطع الأصح لها اصطلاح والأظهر له اصطلاح آخر، سنتكلم عنها إن شاء الله في كل مرة نشرح بعض الاصطلاحات. ومن جهل الوقت، واحد كان في البادية ما عنده ساعة والشمس في غيوم السماء، ما هو عارف الوقت، هل دخل وقت الظهر أو ما دخل وقت الظهر، هل دخل وقت العصر أم لم يدخل، اجتهد. والاجتهاد ده وسائل كثيرة، يجتهد إما بالورد، هذا مر معنا أيضا، كله مر معنا، ما في مانع من زيادة التوضيح حتى ما ينسى. بالورد من عادته أنه يقول 3000 مرة مثلا سبحان الله مثلا، فإذا قالها دخل وقت العصر. من عادته أنه يخيط ثوبا بين صلاة العصر والظهر، فإذا صلى الظهر وخاط الثوب دخل وقت العصر يقوم ويصلي. بين العصر وبين المغرب يعمل كذا، فإذا عمله دخل الوقت. بورد أو ذكر أو قراءة قرآن أو سماع الديك المجرب، رياح الديك المجرب في صلاة الفجر، فإن تيقن واحد اجتهد وتيقن صلاته قبل الوقت، اجتهد. في عندي الآن عندي حالتان، الحالة الأولى أن يتيقن أن صلاته قد وقعت بعد الوقت، واحد اجتهد فغلب على ظني أن وقت الظهر قد دخل فقام وصلى الظهر، قام وصلى الظهر، بعد أن انتهى من الصلاة سلم قشعت السحب وإذا به وقت المغرب، ماذا يعمل الآن؟ نقول له صلاتك وقعت قضاء، قطعا قضاء، وأنت لست آثما في هذا لأنك اجتهدت. وإذا اجتهد المجتهد فما صاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولا تأجر، صلاة قضاء هذه ما فيها شيء. والإنسان لا يشترط، لا يجب عليه أن يتعرض للأداء أو القضاء النية، ولا نسيتوا هذا الكلام، نسيتوا طبعا، نعم أكيد هذا منسي، لأن نية الأداء والقضاء ما يجب التعرض لها. وقال له أن نصلي أداء ويبين له أنه كان صلاة وقضاء ما في مانع، ما يشترط التعرض للأداء والقضاء. الوضع يكون فيه إشكال أكثر ليس الآن، وإنما لو صلى الظهر أو صلى العصر باجتهاده انقطعت السحب وإذا به توقف الظهر مو داخل وقت العصر، ماذا يعمل؟ يصلى بعد صلاة وقعت موقعها، أنا طابق الله طابق صلاة الظهر صليها، أنت تعمل كأنها أداء وإذا بها قضاء ما في مانع، وقعت موقعها صليت العصر وتبين لك الآن أن الوقت لسه وقت الظهر. قال في هذه الحالة أيضا تعتبر صلاة التي صلى نافلة مطلقة، ويجب عليه أن يصلي العصر إذا دخل وقتها، لا عبرة بالظن البين خطأ. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى. إيش قضى؟ إيش قضى؟ ليش هو صلى حتى نسميه قضاء؟ يعني انتهى الوقت حتى نسميه قضاء؟ قال مو مراده القضاء يعني اللي هو القضاء الشرعي من خرج وقتها، لا مراد يعني أعادها، أعاد الصلاة. طبعا هذا إذا كان بنفس اليوم، يعني إذا بنفس اليوم إعادة، تبوي يعني مشان نفهم كلام الإمام النووي، إذا كان بنفس اليوم يعني صليت المغرب زال السحاب من السماء وإذا بالوقت الشمس تستمشرق، ما يجب علي في هذه العادة أعيد الصلاة عندما يأتي وقت المغرب أصلي المغرب؟ لكن لنفرض أنني ما صليت، أنا اليوم أنا ما صليت اليوم، ما زال السحاب اليوم، لازال السحاب باقيا والوقت مضطرب عندي، لكن معي ساعة ملخبطة، ساعتي ملخبطة، ما لي عارف الوقت تماما، لكن عم بعرف حالي اني صليت مثلا الساعة 2 اليوم، صليت العصر الساعة 4، صليت المغرب الساعة 6 مثلا، في بعد يومين او ثلاثة زال السحاب او استطعت ان اتجه الى الوقت المضبوط وتبين لي ان صلاتي التي كنت قد صليتها صليتها قبل الوقت. الان ما عاد في وقت حيجي اصلي فيه الصلاة، انا صليتها من ايام وانتهى. ماذا اعمل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يجب علي قضاء الله، تصير الكلمة واضحة. اذا كان بنفس اليوم هي عادي ما في قضاء، لان لسه الوقت ما دخل، حصليها لما يدخل الوقت. لكن بدي افترض اني انا صليت المغرب قبل الوقت واحد يوم، بكرة ايضا صليت المغرب قبل الوقت بناء على الاجتهاد اللي عندي، بعد عدة ايام تبين لي على ان صلاتي التي صليتها كانت قبل الوقت، يجب علي قضاء هذه الصلوات جميعا. فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الازهر، والا فلا. اذا ما تبين له، ما تبين له انه صلاته قبل الوقت ولا بعد الوقت، خلاص انت صليت بناء على اجتهادك والله ما كلفك باكثر من الاجتهاد، فصلاتك صحيحة ولا يجب عليك القضاء. القضاء يصلي كله مع بعضه، يقوم ويصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويقضيها. هذا اذا كانت قليلة، يوم او يومين مثلا هذا افضل، الترتيب افضل. وما اذا كان طويل سنوات طويلة عند ذلك يصلي كيفما اتفق له، كل وقت فاضي فيه باستطاعته ان يقضي به صلاة من الصلوات. على المسارات العصر في الصلاة بالمدة مو بوقت ما يقضيها، نفس وقت العصر ولا لا؟ لا لا يقضيها بأي وقت، يبادر بها الآن جاي، ويبادر بالفائت، طولوا بالكم شوي، ويبادر بالفائت، يعني مجرد ما عرف الإنسان أن ذمته قد شغلت بالعبادة صار في عليه دين يجب عليه القضاء، يبادر بالفائت فورا، ويبادر بالفائت. هذا الفائت إن فات بعذر فالمبادرة به مندوبة، وإن فات بغير عذر فالمبادرة به واجبة، يجب عليك فورا أن تقوم وتصلي الصلاة التي فاتتك بغير عذر. ويسن ترتيبه، يسن ترتيبه، ترتيب الفوائد إذا كانت يعني محصورة، صلي ظهر الصبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء. ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. أنا علي صلاة ظهر استيقظ وجدت وقت العصر، لكن لسه في عندي زمن متسع، لسه الآن الساعة 4 ووقت العصر باقي له ساعتين، أصلي الظهر أولا وبعد ذلك أصلي العصر. إذا كانت صلاة الظهر قد فاتتني بعذر يندب لي أن أصلي الظهر أولا ثم العصر، وأما إذا فاتتني بغير عذر كنت عاصيا في تركها يجب علي أن أصلي الظهر أولا ثم العصر. ليش؟ لأن وقت العصر متسع، وقت العصر متسع. لو مت أنا لست مكلفا لأنه عندي وقت متسع، ما يقال إني عاصي، لأن الله أجاز لي أن أوقع في الزمن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى آخر الوقت، واجب موسع. وأما صلاة الظهر التي فاتتني أنا عاصي لذمتي، هي لو مت سأسأل عنها وطالب بها، أنا عاصي في التأخير هنا. ولذلك قالوا إذا فاتته بعذر يندب تقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. ولو صلاة جماعة مع الإمام شيء؟ ولو صلاة جماعة يصلي جماعة مع الإمام مقدم صلاة الظهر؟ إذا كانت فاتتك بعذر فإذا العذر يجب تقديمها ما تصلي مع الجماعة من الظهر أولا وبعد ذلك تصلي العصر. نعم شو جماعة بين الثلاثة؟ إيه ما في معنى بسج لا ما يعني يصلي الظهر وراء الإمام ويصلي العصر يجوز وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. وأما إذا كان عرف بأنه لو صلى الظهر حتفوت أيضا العصر لا في هذه الحالة يصلي العصر والظهر فايتي فايتي يعني فيصلي العصر وبعد ذلك يصلي الظهر. وتكره الصلاة عند الاستواء وتكره الصلاة عند قلنا الأوقات المكروهة خمسة وتكره الصلاة عند الاستواء استواء الشمس في كبد السماء وطبعا الصلاة مكروهة هي النافلة المطلقة النافلة المطلقة صلاة الضحى لها سبب ما في صلاة الضحى ما تكون في الاستواء صلاة الضحى تكون بعد شروق الشمس إلى الاستواء فإذا صار الاستواء انتهى صلاة الضحى. الصلاة المراد بالكراهة كراهة التحريم يعني حرام المراد بالكراهة كراهة التحريم يعني حرام والصلاة المكروهة هي النافلة المطلقة كأن يقوم ويقول نويت أن أصلي لله ركعتين هكذا بدون سبب. هذه الكراهة يستثنى منها أشياء أولا الصلاة يوم الجمعة فإذا صلى الجمعة وقت الاستواء لا تكون مكروهة ولا محرمة سواء كانت جمعة أم كانت ظهرا كان لم يحضر الجمعة فيجوز له أن يصلي وقت الاستواء. طبعا هذا الكلام من الناحية النظرية وإلا فمن يعني يكاد يكون صعب مين حيعرف أن الشمس الآن استوت والاستواء أصلا لا يدوم أكثر من ثواني مو دقائق يعني لفرض أنه دقائق ما يستمر دقائق الشمس ماشية نعم يستمر فترة وجيزة جدا. وبعد هذا الوقت الأول اللي تحرم به الصلاة هو وقت الاستواء والوقت الثاني بعد صلاة الصبح فإذا صلى الصبح حرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة بعدها. إذا ما صلى الصبح مثل ما صلى الفريضة يجوز له أن يصلي النافلة المطلقة. طيب إلى متى يستمر هذا؟ لفرض أنه ما صلى الصبح حتى بيطلع الأفق هل يجوز له أن يصلي النافلة المطلقة؟ قال لا. في هذه الحالة تتعلق الحرمة بالزمان الحرمة في صلاة الفجر إما أن تتعلق بفعل الإنسان وإما أن تتعلق بالزمان. فإذا صلى الصبح يفرض أنه صلاه في وقته يحرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة بعد صلاة الصبح. فإذا لم يصلي الصبح في الوقت الأول وأخرها حتى أسفرت الشمس أسفر الجو أفق أضاء قال في هذه الحالة يحرم عليه أن يصلي النافلة المطلقة صلى الصبح أو لم يصليها لأن الكراهة هنا تعلقت بالزمان كراهة تعلق ليش؟ بالزمان. فإذا صلى الصبح تحرم عليه النافلة المطلقة هنا الحرمة متعلقة بالفعل. فإذا أخر الصلاة عن وقتها الأول إلى وقتها الثاني أو الثالث أو الرابع وبيض الأفق عند ذلك يحرم عليه أن يصلي النافلة المطلقة ولو لم يصلي الفجر لأن الحرمة تتعلقت بالزمان. وكذلك في العصر إذا صلى العصر حرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة. فإذا أخر صلاة العصر عن وقتها الأول إلى أن اصفرت الشمس استمر العصر تقول له حرام عليك أيضا أن تصلي نافلة مطلقة لأن الحرمة الآن تعلقت بالزمان. فإذا الحرمة إما أن تتعلق بالفعل وإما أن تتعلق بالزمان في صلاة الصبح وصلاة العصر. فإذا صلى الصبح أو العصر تعلقت الحرمة بالفعل وإذا أخرهما إلى أن دخل بيض الأفق أو اصفرت الشمس العصر أيضا صار حرام صلاة النافلة المطلقة لأن الحرمة تتعلقت بالزمان. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرخ والعصر حتى تغرب هذه الأوقات أوقات الحرمة. طيب هل هذه كل عبادة حرام؟ قلنا لا إلا الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد والكسوف والخسوف وسجدة الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة. أنا قلنا السبب إما أن يكون متقدم مثل دخول تحية المسجد، أنا دخلت المسجد فيندب لي أن أصلي ركعتين، صلاة الركعتين أي سببها؟ سبب الدخول، الدخول متقدم، السبب متقدم، وبناء على ذلك يجوز أن تصلي النافلة الآن بوقت الكراهة لوجود السبب. إذا كسفت الشمس يندب للإنسان أن يصلي صلاة الكسوف، إيش هو السبب صلاة الكسوف؟ كسوف الشمس، مقارن الصلاة والكسوف مع بعض، السبب والمسبب مع بعض، قال يجوز أن تصلي الصلاة بوقت الكراهة لأن السبب مقارن. فإذا كان السبب متأخرا مثل ركعتي إحرام، كركعتي إحرام، أنا أول شيء أصلي الركعتين وبعد ذلك أحرم، سبب الصلاة هو الإحرام اللي تدعى الصلاة الإحرام، إحرام متقدم ولا متأخر؟ متأخر، وجب صلي بعدين بعد ذلك أحرم. قال ما يجوز لك أن تصلي ركعتي الإحرام في أوقات الحرم أوقات الكراهة لأن سببها متأخر، وبناء على ذلك الناس اللي بيطلعوا من المدينة المنورة يريدون العمرة يصلون إلى آبار علي الشمس لم تشرق بعد، فلا يجوز لهم أن يصلوا ركعتي الإحرام لأنه سيصلي وبعد ذلك يحرم، سبب متأخر يحرم دون أن يصلي.